السؤال الحادي عشر يقول في صفحة 63: كيف يخبر الشياطين أولياءهم بالغيب وقد حرست السماء؟ هذا جاء موضح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الله عز وجل حرس السماء بالشهب لما أنزل الوحي في على النبي صلى الله عليه وسلم، شدد في أمر السماء، وقد وضح هذا في السنة المطهرة. وترجع إلى سورة تفسير سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى أن قال وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليئة حرسا شديدا وشهبا. وهذا كان مع بدء نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، شدد في أمر السماء. وكان قبل ذلك يقدر الله عز وجل تقديرا كونيا لا شرعيا، ثم بعد الوحي كذلك يقدر الله عز وجل تقديرا كونيا لا شرعيا أن هؤلاء الشياطين يصعدون بعضهم فوق بعض، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، يعني فرق بين أصابعه، شيطان فوق شيطان، شيطان فوق شيطان، حتى يصلون إلى سماء الدنيا فيستمعون ما تقوله الملائكة، والملائكة تقول ما يقوله من فوقهم من الملائكة، وهم يجاوبون جبريل فيسمعون أمر الله عز وجل فيرددونه، يقولون كما جاء في سورة سبع: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وترجع إلى تفسير هذه السورة حتى تتضح لك المسألة بإذن الله تعالى.